ليدركوا أن الواجب على العلماء والأمراء والصلحاء أن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأن يكون بيان التوحيد والسنة والتحذير من الأهواء والبدع أساس دعوتهم وأصلها إلى توحيد رب العالمين، يدعون وعليه يوالون ويعادون، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. إلا أن الواجب على دعاة التوحيد والسنة وأنصار منهج السلف الصالح من العلماء والأمراء والصلحاء عليهم أن يصبروا، فإنهم مبتلون لا شك بأهل البدع والأهواء والفتن والحسد، فليصبروا وليبشروا بالعز والنصر والتأييد، فإن الذي نصر الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب لما دعوا إلى التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح قادر على نصر من سلك طريقهم، إذ هو سبيل رسول الله من قبل. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ابتلي أبو بكر رضي الله عنه زمن الردة، والإمام أحمد بن حنبل زمن المحنة، وابتلي شيخ الإسلام بن تيمية بمبتدعة زمانه حتى سجن ومات في السجن، وابتلي الإمام محمد بن سعود بالقبوريين والخرافيين. ثم كان ماذا؟ لقد نصر الله أهل السنة وأبقى ذكرهم وجعل لهم في قلوب المؤمنين محبة وإجلالا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومن ذلك ما ابتلى الله به بلاد الحرمين حاملة لواء التوحيد والسنة من كذب الأفاكين وافتراء المبتدعة الحسدة المبطلين، من نبذ علمائها وأمرائها ودعوتها السلفية في الوهابية وغيرها من الألقاب، تنفيرا وصدا عن سبيل الله ونصرة للبدع والأهواء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أهل الإيمان والقرآن، ما أخلاق سلفنا الصالح زمن الابتلاء والمحن؟ وما الآداب الشرعية التي كانوا يحرصون عليها؟ من تلك الآداب الخوف من الفتنة في الدين وعدم تمنيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسروا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال محمد بن عبد الرحمن لما حمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح وصار إلى حبس بطاطيا: جاءت الظهر فأنيخ له البعير، وذهب محمد بن نوح يتهيأ للصلاة، رجع وهو يبكي، فقال له أحمد: ما يبكي؟ فقال: والله ما أبكي على أسن، والله ما أبكي أسن على أهل ولا مال ولا ولد، ولكننا نقدم على هذا الرجل ولا ندري ما يكون حالنا. فقال له الإمام أحمد: أبشر، فلست تراه ولا يراك. وقد صدق الله ظن الإمام أحمد، فتوفي الخليفة المأمون قبل أن يصل إليه. وكان الإمام أحمد يدعو الله ألا يرى وجه المأمون، لأنه بلغه أنه يقول: لئن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه إربا إربا. قال المروذي: سمعت الإمام أحمد يقول: إني لأتمنى الموت صباحا ومساء، أخاف أن أفتن بالدنيا. ومن ذلك أن الأئمة لا يلجأون إلى التقية زمن المحن لأنه يقتدى بهم، فلو أخذوا بها لضل الناس. قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال أبو العباس الرقي وكان من حفاظ الحديث إنهم دخلوا على الإمام أحمد بالرقة وهو محبوس، فجعلوا يذكرونه ما يروى في التقية من الأحاديث. فقال الإمام أحمد: فكيف تصنعون بحديث خباب رضي الله عنه أن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه؟ قال: فيئسنا منه. قال المروذي للإمام أحمد وهو يقدم للجلد والعذاب: يا أبا عبد الله، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. فقال الإمام أحمد: يا مروذي، اخرج فانظر أي شيء ترى. قال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقا من الناس لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، والصحف في أيديهم، والأقلام والمحابر في أذرعتهم، فقال لهم المروذي: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننظر ما يقول أبو عبد الله فنكتبه. فقال المروذي: مكانكم. فدخل إلى الإمام أحمد فقال: لقد رأيت قوما بأيديهم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه. فقال الإمام أحمد: يا مروذي، أضل هؤلاء كلهم، أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. قال ابن الجوزي تعليقا على هذا الخبر: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله فبذلها، كما هانت على بلال رضي الله عنه نفسه. قال خبيب رضي الله عنه لما قدم للقتل: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد: دخلت على أبي عبد الله مع حاجب إسحاق الذي يقال له البخاري، فقلت: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينك وبين الله عز وجل، وقد أجاب القوم، وبقيت أنت في الحبس والضيق. فقال الإمام أحمد: يا عمي، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ يقول حنبل: سمعت الإمام أحمد وذكر الذين حملوا إلى المأمون وأجابوا، فذكرهم أبو عبد الله بعد ذلك فقال: هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر انقطع وحذرهم الرجل، يعني الخليفة المأمون، ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم. كان الإمام أحمد إذا ذكرهم اغتم لذلك ويقول: هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسد هذا الأمر، فرحم الله من صبر على السنة ورد الأهواء المضلة ونصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، رحم الله من بذل نفسه لله فنصر منهج السلف وسعى في إصلاح عقائد المسلمين وإخراج العباد من عبادة القبور والأولياء والأحزاب والجماعات والقباب إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن الآداب الشرعية الغضب لله عند وقوع الشرك والبدع، كما غضب موسى عليه السلام لما عبد قومه العجل. قال الله جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان الإمام أحمد قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا، فانتفقت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت: إنه قد غضب لله سبحانه وتعالى. ثم قلت: أبشر يا أبا عبد الله. حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله عن أبي سلمة أنه قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه تدور كأنه مجنون. لما قال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنوار، أعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن الأخلاق الشرعية الإخلاص والصدق. قال الله جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال أبو زرعة الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال الإمام أحمد: لو وضع الصدق على جرح اللبرة فما أحوج دعاة الإسلام إلى الإخلاص والصدق. إن من الناس من إذا دعا إنما يدعو لنفسه وفكره وحزبه وجماعته، لا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الآداب الشرعية اليقين بنصر الله وأن العاقبة للمتقين. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن أبي أسامة: حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر على الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الحق على الباطل أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة. إن ظهور الحق على الباطل أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. فيا أنصار السنة أبشروا وأملوا خيرا، ولا تستوحشوا من قلة السالكين وكثرة الأهواء والبدع والمضلين، ذلك أن العاقبة لأهل السنة المتقين. قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ومن ذلك الحرص على إظهار الحق مع حفظ دماء المسلمين، ويتجلى هذا في قصة اجتماعهم بالإمام أحمد لما دخلوا عليه فذكروا ظلم الخليفة الواثق وما أظهره من البدع وإجبار الناس وقهرهم على ذلك، وسألوه الخروج عليه، فعاظهم الإمام أحمد رحمه الله وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال لهم الإمام أحمد: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار. أهل السنة يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم أهل شفقة ورحمة بالمؤمنين، وهم أبعد الناس عن الفتن وشق عصا المسلمين. وأما أهل الأهواء والفتن فإنهم لا يهدأ لهم بال إلا إذا اضطربت الأمور وسفكت الدماء، ثم يدعون أنهم مصلحون، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. ومن ذلك عدم الانتصار للنفس، فمع أنهم آذوا الإمام أحمد فإنه لم يأذن بالخروج عليهم، بل أمر بطاعتهم وحقن دماء المسلمين طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الصبر والثبات، قال ربنا جل جلاله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يقول إبراهيم بن إسحاق الأنصاري: سمعت بعض الجلادين يقول: لقد غلب أحمد الشطار، والله لقد ضربته ضربا، لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عن جوفه. قال أبو علي حنبل: بلغني أن أبا العلاء الهتمي قال: ما رأيت أحدا أشجع قلبا من الإمام أحمد. سأل أبو بكر أحمد فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ فقال الإمام أحمد: لا. يقول أبو الفضل: أخبرني رجل حضر الإمام أحمد وأنه تفقده 3 أيام وهم يناظرونه ويكلمونه، فما لحن في كلمة، وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. في الحديث أنه يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول محمد بن إبراهيم صاحب شرطة المعتصم: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا يخالط الملوك كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينيه إلا كأمثال الذباب. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لست أبالي بالحبس، ما هو منزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت وأخاف أن لا أصبر. سمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، ما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. فلما سمع ذلك سري عنه. ومن الآداب ذكر الله زمان الابتلاء والمحن والحرص على العبادات. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول جعفر بن محمد: حدثني بعض أصحابنا قال: لما أخذت أبا عبد الله السياط قال: بك استعنت يا جبار السماء ويا جبار الأرض. وقال ميمون بن الأصبغ: لما ضرب الجلاد سوطا قال الإمام أحمد: بسم الله. لما ضرب الثاني قال أحمد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فضربه 29 سوطا. قال أبو عبد الله السلال: دخلت على الإمام أحمد لما قدم من طرسوس وهو عليل شديد العلة ومحمد بن نوح عليل، فسلمت على الإمام أحمد ففتح عينه فنظر إلي ثم غمضها ثم فتحها فقال: صليتم الظهر؟ فقلت لا، فغمض عيني. ومن ذلك التقلل من الدنيا والزهد فيما عند الناس، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد: قال لي الأمير إذا حل إفطار أبي عبد الله فأرني. قال: فجيء بخبز وخيارة فأريته الأمير، فقال: هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يعفه. يقول أحمد بن سنان: بلغني أن الإمام أحمد رهن نعله عند خباز باليمن، وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. من ذلك أنه بعد الفتنة قد عطايا الخليفة بل وأثناءها. ومنها الحرص على السنة في زمن المحنة والشدة والكرب. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الموت دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده عود يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: فعلمت أنه يريده، فأخذته وطيبته، فتسوك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع إصبعه أو يده وقال في الرفيق الأعلى، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم بن هاني: اختفى الإمام أحمد عندي 3 أيام، ثم قال: اطلب لي موضعا، فقلت: لا آمن عليك. قال: افعل، فإذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول. ومن ذلك حرص الإمام أحمد على العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالصبر والسمع والطاعة في غير معصية، وتحرم شق عصا المسلمين والخروج على إمامهم، كما في قوله لمن سأله عن الوافق والخروج عليه: هذا خلاف الآثار. ومن ذلك الحرص على قوة الحجة وصفائها، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ورد البدعة بالسنة والآثار. يقول الإمام أحمد: لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي، لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطرق لساني أن أحكيه، أنكروا الآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالتهم. جعل ابن عون يقول: الجسم وكذا وكذا من أقوال الفلاسفة يعني. فقلت: لا أدري ما تقول. وقلت: هو الأحد الصمد. قال: وجعلوا يناظرونني فأرد عليهم، فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة قلت: ما أدري ما هذا، وأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب عدم مجادلة الجهلة المعاندين والإعراض عنهم. قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول الإمام أحمد: كان القوم إذا انقطعوا عن الحجة عرض ابن أبي دؤاد رئيسهم فتكلم، كلمني مرة فلم ألتفت إليه، فقال لي الخليفة المعتصم: ألا تكلمه؟ فقلت: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. من ذلك الحرص على دفع الضرر عن المسلمين ولو أدى ذلك إلى الإمساك عن بعض طرق الخير. يقول حنبل: لما مات المعتصم وولي ابنه الوافق أكثر الناس من الأخذ عن الإمام أحمد، فشق ذلك على أهل البدع، فكتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد أن أحمد قد انبسط في الحديث، فلما بلغ أبا عبد الله أمسك عن التحديث من نفسه من غير أن يمنع، وهذا من فقهه وحكمته خوفا من حصول فتنة تسلط أهل الأهواء ثانية. ومن ذلك الفرح بمن ثبت في المحنة، كما فرح الصحابة بثبات كعب بن مالك وصاحبيه في قصة تخلفهم عن غزوة تبوك. يقول حنبل: حضرت الإمام أحمد ويحيى بن معين عند عفان بن مسلم بعدما دعاه الأمير إسحاق بن إبراهيم للمحنة، وكان أول من امتحن من الناس عفان. سأله يحيى بن معين من الغد بعد ما امتحن والإمام أحمد حاضر ونحن معه، فقال له يحيى: يا أبا عثمان، أخبرنا بما قال لك إسحاق وما رددت عليه. فطلب منه عفان أن يعفيه فلم يقبل، فقال: دعا إسحاق بن إبراهيم، فلما دخلت عليه قرأ علي الكتاب الذي كتب به الخليفة المأمون، فإذا فيه: امتحن عفان وادعه إلى أن يقول إن القرآن كذا وكذا، يعني أنه مخلوق. فإن قال ذلك فأقره على أمره، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه. كان المأمون يجري على عفان 500 درهم كل شهر. قال عفان: فلما قرأ الكتاب قال لي الأمير: ما تقول؟ فقرأت عليه: قل هو الله أحد الله الصمد، حتى ختمتها. فقلت: أمخلوق هذا؟ قال الأمير: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك من بيت المال، وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن عنك أيضا. فقلت له: يقول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فسكت عني وانصرف. فسر بذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين ومن حضر من أصحابنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق السلف رضي الله عنهم زمان المحن هجر من وقع في الفتنة ومال إلى أهل الأهواء لئلا يقتدي به غيره ولعله يرجع. قال صالح ابن الإمام أحمد: جاء الحزامي وكان قد ذهب إلى ابن أبي دؤاد المبتدع فدق الباب، فلما خرج أحمد بن حنبل وهو مريض فسلم الحزامي فلم يرد عليه السلام، وقال: ما أحوجك إلى أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ، يعني الجلد، ثم أغلق الباب في وجهه. ومن ذلك العفو عمن ظلم، وذلك أن أهل السنة غايتهم مبغيتهم ظهور الحق وهداية الخلق، فمع ما يلاقونه من ظلم أهل الأهواء وكذبهم وافترائهم إلا أنهم أهل عفو وصفح يرجون ما عند الله جل وعلا. لقد رفع رجل إلى السلطان أن علويا قدم، وقد بعث إليه الإمام أحمد برجل من أصحابه يتلقاه، فعلم الأمير كذبه على الإمام أحمد فبعث إليه يستشيره فيه، فقال أحمد: أرى أن تطرقوه ولا تعرضوا له. فقيل للإمام أحمد: سفك الله دمه، قد أشاط بدمائكم. فقال أحمد: نعم، ما أراد الرجل إلا استئصالنا، ولكن قلت: لعل له والدة أو أخوات أو بنات، أرى أن تخلوا سبيله ولا تعرضوا له. يقول حنبل: حضرت أبا عبد الله وأتاه رجل في مسجدنا، وكان الرجل حسن الهيئة كأنه كان مع السلطان، فجلس حتى انصرف من كان عند أبي عبد الله ثم دنا منه، فقال له: يا أبا عبد الله، اجعلني في حل. قال الإمام أحمد: ماذا؟ قال الرجل: كنت حاضرا يوم ضربت، وما أعنت ولا تكلمت إلا أني حضرت ذلك. فأطرق الإمام أحمد ثم رفع رأسه ثم قال: أحدث لله توبة ولا تعد إلى ذلك الموقف. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، أنا تائب إلى الله من السلطان. قال أحمد: فأنت في حل، وكل من ذكرني إلا مبتدع. قال أحمد: وقد جعلت الخليفة المعتصم في حل، ورأيت الله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو في قضية مصطح، ثم قال أبو عبد الله: العفو أفضل، وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولكن تعفو وتصفح عنه فيغفر الله لك كما وعدك. قال أبو علي الخرقي: بت عند الإمام أحمد ليلة فلم أره ينام إلا وهو يبكي إلى أن أصبح، فقلت: يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ فقال: ذكرت جلد المعتصمين، ومر بي في الدرس قوله جل جلاله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأحللته من ضربي. يقول صالح: سمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فنظرت في تفسيرها، فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم. قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال أخبرني من سمع الحسن يقول إذا كان يوم القيامة جفت الأمم كلها بين يدي رب العالمين ثم نودي لا يقوم إلا من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال الإمام أحمد فجعلت الميت في حل ثم قال وما على الرجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. قال أحمد بن سنان بلغني أن الإمام أحمد جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك الخرمي وظفر به وقتله لمروقه من الدين أو أنه عفى عنه في فتح عمورية. وقال أحمد هو في حل من ضربي. يقول الإمام أحمد قال لي إسحاق بن إبراهيم اجعلني في حل من حضوري ضربك. قال الإمام أحمد قد جعلت كل من حضرني في حل. يقول حنبل لما ضرب الإمام أحمد انكسرت له قطعة من عظام ضلعه وكنا لا نجسر أن نداويه مخافة أن يكون في الدواء شيء من السم دسه ابن أبي دؤاد حتى وصف لنا بالبصرة متطبب صارح فجئنا به. فلما نظر إلى الكسر وإلى العظم متعلق بلحم فاسد فجذبه الطبيب بأسنانه فانجذب وغشي على الإمام أحمد. فلما أفاق سمعته يقول بلسان ضعيف اللهم لا تؤاخذهم اللهم لا تؤاخذهم. فلما برئ قلت له سمعتك تقول كذا وذكر ما تقدم. فقال الإمام أحمد نعم أحببت أن ألقى الله وليس بيني وبين قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء وقد جعلته يعني المعتصم في حل. وذلك أن خلفاء بني العباس من نسل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله فإني لا أجعلهم في حل. قال صالح وجعل يعقوب وغياث يصيران إلى الإمام أحمد بعد زوال المحنة ويقولان له يقول لك أمير المؤمنين المتوكل ما تقول في ابن أبي دؤاد وفي ماله. فلا يجيب الإمام أحمد بشيء. قال أبو جعفر لقيت الإمام أحمد فرأيت في يديه مجمرة يسخن خرقة ثم يجعلها على جنبه من الضرب فقال يا أبا جعفر ما كان في القوم أرأف بي من المعتصم. من أخلاق السلف ومن أخلاق السلف زمن المحن والابتلاء الحذر من الدنيا وزهرتها والخوف من الفتنة بها وكذا الحذر من فتنة الجاه والشهرة. يقول الله جل جلاله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال المعتصم لما أحضر إليه الإمام أحمد مقيدا والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي ولأركبن إليه بجندي ولأطأن عقبه. ثم قال يا أحمد والله إني عليك لشفيق وإني لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني ما تقول. فيرد الإمام أحمد قائلا أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول حنبل أمر الخليفة المتوكل أن تشترى لنا دار يعني بعد انكشاف المحنة. فقال الإمام أحمد يا صالح. قال لبيك. قال لئن أقرت لهم بشراء دار لتكونن القطيعة بيني وبينكم إنما يريدون أن يصيروا هذا البلد لي مأوى. فلم يزل يدافع بشراء الدار حتى اندفع. يقول حنبل كان الإمام أحمد ربما استعار الشيء من منزلنا ومنزل ولده فلما صار إلينا من مال السلطان ما صار امتنع من ذلك حتى لقد وصف له في علته قرعة تشوى فشويت في تنور صالح فعلم أحمد فلم يستعملها. وأمر الإمام أحمد بسد باب كان بينه وبين صالح. قال الحافظ الذهبي لكونه أخذ جائزة المتوكل صالح ابن الإمام أحمد أخذ من المتوكل لغلبة ديونه وكثرة عياره وذلك لا يحرم لكن الإمام أحمد صاحب ورع. وقد ولي صالح القضاء بأصبهان بعد موت أبيه. قال محمد بن علي لما صار صالح إلى أصبهان قرئ عهده بالجامع فبكى كثيرا وبكى بعض الشيوخ. فلما فرغ جعلوا يدعون له ويقولون ما ببلدنا إلا من يحب أباك ما ببلدنا إلا من يحب أباك. قال صالح أبكاني أني ذكرته ويراني في هذه الحالة. وكان على صالح السواد واللباس الحسن. ثم قال كان أبي يبعث خلفي إذا جاء رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه يحب أن أكون مثله ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدين غلبني وكثرة العيال. ومن الآداب وعظ الناس وتذكيرهم وتحذيرهم من الفتنة، وذلك أن الدخول في الفتن ممنوع، أما النهي عنها وبيان السنة فمتعين، فاعتزال الفتنة لا يعني عدم نصح المسلمين وتحذيرهم منها. فاحذروا يا أهل العلم، فإن أهل الأهواء يسعون في إسكاتكم زمن الفتن بحجة اعتزالها، وهم أول من يتصدر فيها. فالحاصل أن الاعتزال مطلوب والنصح مطلوب أيضا، ولا منافاة بينهما. قال البيهقي عن ضرب الإمام أحمد: إنه في أول سوط قال بسم الله، وفي الثاني قال توكلت على الله، وهذا في رضا الله عز وجل، وفي الثالث قال ما شاء الله كان وكل شيء عنده بمقدار، وفي الرابع قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الخامس قال الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، إنك موقوف ومساءل عني بين يدي رب لا يظلم ويأخذ للمظلوم من الظالم، وفي السادس قال: يا أمير المؤمنين، سألتك بالله عز وجل وهو لا يرفع رأسه إلي، وفي السابع قال: يا أمير المؤمنين، اذكر الوقوف بين يدي الله كوقوفي بين يديك، لا تستطيع منعا ولا عن نفسك دفعا. يقول حنبل: بلغني أن الإمام أحمد قال لي: ولهم موقف بين يدي الله تعالى، فبلغ السلطان فقال: تخلى سبيله الساعة. ومن الآداب الشرعية الدعاء للسلطان بالصلاح، فإنه إذا صلح نفع الله به العباد والبلاد، وهذا الخلق يدل على سلامة صدور أهل السنة. ففي قصة العلوي الذي أشيع أن أحمد يؤويه ليأخذ له البيعة، ثم ظهر كذب من زعم ذلك، فقال الإمام أحمد: إني لأرى السمع والطاعة له أي للسلطان في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار. قال الإمام أحمد: أسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء وأن يعينه على ما هو عليه. من الآداب تبشير أهل الإيمان والتفريج عنهم وتسليتهم عند حلول المصائب والمحن. ذكر حنبل أن نفرا من فقهاء بغداد دخلوا على الإمام أحمد وشكوا له، شكوا له ما جرى من ظلم السلطان وبغيه ونشره للبدعة، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا إن ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس. فقال الإمام أحمد رحمه الله: كلا، إن الله ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. ومن الآداب تثبيت المؤمنين بعضهم بعضا زمن الفتن والمحن. قال عبد الله بن الإمام أحمد: كتب أهل المطامير إلى أحمد بن حنبل: إن رجعت عن مقالتك ارتددنا عن الإسلام. يقول عبد الله: كنت كثيرا أسمع والدي يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم، فقلت: يا أبتي من أبو الهيثم؟ قال: ما تعرفه؟ قلت: لا. قال: أبو الهيثم في اليوم الذي خرجت فيه للسياط ومدت يداي للجلد، إذا أنا بإنسان يجلب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. قال أنا أبو الهيثم اللص. قال: أنا أبو الهيثم اللص، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 سوط بالتفاريق، وصبرت على ذلك في طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. يقول المروذي: أخبرت الإمام أحمد أن السوسي الذي كان بالرقة فرق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن، فقال الإمام أحمد: أحسن، عافاه الله وجعل يدعو له. يقول أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الهمذاني: سمعت بعض أصحابنا من المحدثين يقول: لما حمل أحمد دخل عليه أبو توبة الحلبي فقال للإمام أحمد: يا هذا، إن أعين الناس ممدودة إليك، فإن كنت تعلم أنك تقوم المقام الذي فيه استنقاذك واستنقاذ الخلق فيما بينهم وبين الله تعالى، وإلا فاجعل القيد الذي في رجلك في رجلي وقم فاخرج. قال الإمام أحمد: يا هذا، أتظن نفسك أعز علي من نفسي؟ لا أترك هذا المقام أبدا. قال الإمام أحمد: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق، قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي. يقول مهنا بن يحيى: رأيت يعقوب بن إبراهيم الزهري حين أخرج أحمد من الحبس وهو يقبل جبهة أحمد ووجهه، رأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل جبهة الإمام أحمد ورأسه. قال بشر بن الحارث: لولا هذا الرجل لكان العار علينا إلى يوم القيامة. قال محمد بن نوح، وهو الذي حمل مع الإمام أحمد في أول المحنة: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، إنك رجل يقتدى بك، قدمت الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله عز وجل. من الآداب الشرعية وأخلاق السلف زمان المحن الحذر من المخذلين المائعين المميعين. يقول الإمام أحمد: جعل عجيف في مجلس المعتصم ينخصني بقائمة سيفه وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ فلم يعبأ بهم أحمد، بل مضى في نصرة السنة حتى أعزه الله وأيده. ومن ذلك التبشير بحسن العاقبة والذكر الحسن لمن صبر وتمسك، لمن صبر وتمسك بالعقيدة السلفية. يقول أبو زرعة: لما امتحن الإمام أحمد ارتفع ذكره في الآفاق. وقال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. قال بشر بن الحارث: لما سئل عن الإمام أحمد: أنا أسأل عن أحمد؟ إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. وقال: حفظ الله الإمام أحمد من بين يديه ومن خلفه. وصف الرملي الإمام أحمد فقال: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. قال الذهبي رحم الله الإمام أحمد: ما عنده في الدين محابا. من الآداب عدم الاغترار بالعمل أو الإعجاب بالنفس، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول الله جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال المروذي: قلت للإمام أحمد: ما أكثر الداعي لك؟ فقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا. وقلت للإمام أحمد: إن رجلا قدم من طرسوس فقال: إنا كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء يقولون: أدعوا لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد. تغير وجهه وقال: ليته لا يكون استدراجا. وقلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. قال الإمام أحمد رحمه الله وغفر له: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي، ووددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. اللهم ارحم الإمام أحمد واجزه عنا خير الجزاء، اللهم ارفع درجاته في المهديين، اللهم اغفر له يا أرحم الراحمين، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا علماءنا ولا تأمننا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.